ايه هي معاصي القلوب، ايه هي معاصي الجوارح، ايهما اشد وانكى، هل هي معاصي القلوب ام معاصي الجوارح، كيفية التوبة من معاصي القلوب، بعد ان نتحدث ايضا عن كيفية التوبة من المعاصي بتاع الجوارح، وهل في القلوب صغائر وكبائر من الذنوب ولا كل ذنب في القلب كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك نتحدث كيف يكون القلب خالص خالصا لله عز وجل ولا يكون فيه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت قلوب صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت قلوب التابعين الذين سلكوا طريق الصحابة، وكيف يكون قلب الكافر والفاجر والفاسق والمنافق والبعيد عن رحمة الله، وإيه اللي بيخلي قلوبنا تكل من العبادة أو تتعب من العبادة أو تقنط بعض الأحيان وترجو بعض الأحيان، وهل قلب الإنسان يشحنه خوف أكثر ولا رجاء أكثر. هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم، فاللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أكرم الأكرمين. ربما قلت في الدرس الماضي جزئية من أهم الجزئيات بس يبدو عبرت على حضراتكم سريعا، وانا عايز درس العلم إن ما خرجتش منه حالتي الإيمانية احسن من قبل درس العلم، يعني ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، ان ما كناش الساعة 10:30 النهاردة ان كنا من اهل الدنيا باذن الله احسن من الساعة 7:30، يبقى اعلم ان القلب قد طمست بصيرته، دي علامة هي واضحة جدا، ما كانش بعد درس العلم يتشحن القلب ايمانيا وتبقى حالته احسن وانشراح الصدر افضل والاكتئاب يزول وانطلاق البصيرة يزول والانسان تتضح له الرؤية كده ويثق الى الله عز وجل على بصيرة، وما يصبحش كل شيء من الدنيا والزوجة والاولاد والغلاء والبنزين كل ده يشغله عن الله عز وجل. علق قلبك بالله تموت الدنيا في قلبك فيحيا قلبك باذن الله، فيش الا كده، علق قلبك بالله بس. قلنا يوم الاثنين الماضي كما ان العمل المشترك لا يقبله من هو الله، يعني ربنا ما يقبلش الايه العمل المشترك، كما ان العمل المشترك لا يقبله فان القلب المشترك لا يقبل عليه. قلت هذه سريعا يوم الاثنين اللي فات، يبدو عدت علينا او يبدو ان ما اديتلهاش حقها من الشرح، موضوع الشرح كبير. الله لا يقبل عملا مشتركا، ما ينفعش، يعني عمل لله 99% واحد من 100% لغير الله، الله اغنى الاغنياء عن الشرك. تصلي تيجي المسجد وتتعب وتقعد للدرس وتتزنق وفي الحر وتدفع مواصلات رايح جاي وتدفع مش عارف ايه وتجيب سيارتك وتركب تعمل لها بنزين وكل المجهود ده كله، وتقعد في الدرس وتخرج بعد كده وانت نيتك علشان واحد من اصحابك يقول الولد ده كويس او الشاب او الراجل ده راجل طيب ويحضر دروس العلم، يبقى قد ضاع عملك وحبط عملك. راينا عليا كرم الله وجهه لما وقع عدوه على الارض واوشك علي ان يضربه، بصق عدو علي في وجه علي، العدو بتاعه راح ايه معذره تف في وشه، بصق في وجه علي، فأغمد علي سيفه مرضيش يقتله. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال أردت ضربه وقتله أول مرة انتقاما لله عز وجل، فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتله انتقاما لنفسي فأكون من أصحاب النار. إذا هي العمل خالص بالله والعمل فيه أول ما ليه العمل هتشوه شائرة سيدنا علي خاف على روح، قال لا يا عمنا إيه بلاش أسأل. وقال اهل العلم الخطأ في العفو افضل من الخطأ في العقوبة. هو ماله كده سخن علينا كده، ايه الكلام ده؟ نترجمه عربي، الخطأ في العفو، نفرض انت قاضي وكيل نيابة ضابط شرطة اي حد من اللي بيقضي بين الناس، لما انت تغلط في مسألة العفو ويطلع تقديرك غلط احسن ما لا تغلط في مسألة العقوبة، صح ولا لا؟ يعني انت لما تغلط وتطلع واحد براءة ويطلع حكمة غلط احسن من لما تسجن واحد ويطلع سجن هو اللي غلط. ها اظن واضح، الخطأ في العفو افضل من الخطأ ايه في العقوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الادراء الحدود بالشبهات، او سيدنا عمر يعني ادراء الحدود بالشبهات، يعني ايه؟ يعني اي شبهة كده وقف الحد، يعني مش الحد ده عبارة عن يعني وإذا أردنا إقامة الحدود من يقطع يد من ومن يجلد من؟ تعالى على رب أحكام النهاردة أجيب لك 20 واحد يشهد عليك أنك حرام وأنت أشرف الناس في مصر، ممكن أو مش ممكن؟ وتقطع يدك، فأنت ما تتعجلش الأمور. أظن تاني مشكلتك أنك فاهم. المهم بيسموها في علم نفس الإسقاط، تسقط المعلومة وكل واحد فاهم، كل واحد يفهمها بطريقته بقى، وعلى ذكائك أنت فهم الباب. ما شاء الله عليكم، يعني ذكاء لا قوة إلا بالله، بس يستخدم في الخير بس. يبقى إذا كما أن العمل المشترك لا يقبله، أخواش العمل المشترك تقف تصلي صلاتك كويس، وعشان تقول أن مراتي عايزة تاخد فكرة عني أن أنا راجل بقوم الليل، ضاع عملك. تروح تصلي الصبح بالناس وتتعب وتنبح عليك الكلاب ورجلك تتلوى الحفرة، ها، وتيجي وتقلق نومك، وبعد كله تروح محدش شاف، فانت نفسك حد يشوف. فتقعد في الشغل تقول ايه الهوا طر كده على الساعة 4:15، تلاقي اللي حواليك معلوش، الله انت زعلت انت. هي مش 4:15، هي 4:10 نسبة الهوا اشتغل. انت بتسحب الايه، عامل زي المخابرات لما تسحب الايه المعلومات في الناس، برضه ما في ودن من طين ودن من عجين. هي على كل البيوت كانت حاره قوي، لكن الشارع ميدان الدقي كان فيه شويه هواء. الله بقى يبتدي اللي حواليك يسالوا بقى خلاص، وانت ايش عرفك ان ميدان الدقي كان فيه هواء الساعه 4؟ الله طب كنت رايح اصلي ورا الشيخ في الجامعه. انت عايز ايه؟ طب يا ابن الحلال صليت وربنا ان شاء الله تقبل خلاص. انت رحت بالظبط زي واحده عامله حل في الطريق المحترم المتسبكه وفيها اللحمه اللي انت يعني بتشوفها كل مثلا كل هلال مره سبحان الله، ودفعت كده بقلبك وفي الاخر شويه تراب وراحت خلاص ضاعت الحله باللي فيه، ها سبحان الله. فالعمل المشترك الله لا يقبل. انا اغنى الاغنياء يعني الشرك ما يقبلش عمل مشترك. ولذلك قالوا ايه الامام ابو حامد وهو شافعي المذهب ابو حامد الغزالي، قال اذا دخل مسبوق في الصلاه فشعر الامام به. يعني انا حسيت ان في واحد داخل ايه جديد في الصلاه يعني جاي ورايا وانا بركع، فاطال الامام الركوع لم تصر الصلاه خالصه لوجه الله، مع ان الراجل جاي يعمل ايه اللي ورايا هيصلي. قال لا انا عايز صلاتك تبقى لله بس، اللي حصلك حصلك ما حصلتش ولا جنبك. اذا العمل المشترك لا يقبله، وكذلك القلب المشترك لا يقبل عليه. ازاي؟ وحدود الملائكه استشعرت قرب الخليل من ربه عليه السلام. سيدنا ابراهيم شافت كيف ان ابراهيم الخليل له ايه له مكانته عند الله، ازاي له درجه عاليه، فاتخذ الله ابراهيم ايه خليلا. سبحان الله، خلت سيدنا ابراهيم لله عز وجل ارتفعت به مرقا عاليا، فانجب ابراهيم اسماعيل. فكانما خطر ببال الملائكه ان ابراهيم سوف يشغل. ابراهيم ايه قال هينشغل شويه بايه في ابنه، يعني سيدنا ابراهيم خليل الرحمن، يبقى قلب الخليل فيه مين؟ خليله بس، صح ولا لا؟ فيه خليله. فالملائكه زي ما يقول الله طب هو ايه هيتحجز جزئيه من قلب الخليل ها عن خليله. الله يغار على انبيائه ورسله واحبابه، ربنا يغار، فمش عايز الملائكه يخطر بها هذا الخاطر. فعمل امتحان لسيدنا ابراهيم، ساب الولد لما كبر بلغ معه السعر 10 12 15 سنه جاي يزوره بقى، اول زياره له من ساعه ما سابه هو وامه عند ايه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. اول ما دخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام يا بني. نعم اني ارى في المنام اني اذبح. العجيبه مش في تنفيذ خليل الرحمن لامر الله، الاعجب ها من صبر الصديق اسماعيل ها على تنفيذ امر الله. وضربت لك المثل من قبل، لما انا اخد عيالي ومراتي وارميهم في حته بعد السلوم على الحدود بين مصر وليبيا مثلا، يعني او هناك في درميس عند حدود اسوان مع السودان، واسيب الولد 12 15 سنه واول زياره ليا او بيجي يسلم عليا قال حبيبي بابا، اقول له انا جاي عشان اتبعك ان شاء الله يعني. بس لا وانت رايح بقى اقطع تذكره رايح بس، يعني ما تعملش ده ابو عاوز. المهم تعالى بقى لسيدنا اسماعيل، فلا يقين في الله يا ابا تفعل ما تؤمر. خلاص فالقران يمدح الاثنين، يقول ايه فلما اسلما دي ألف الإيه دي؟ ألف الاثنين. مين ومين؟ الخليل والصديق إسماعيل. فلما أسلما أسلمه مرتين إيه؟ أمرهما لمن؟ يا إبراهيم. نعم يا رب، قد صدقت الرؤيا. وكأن الله يريد أن يقول أرأيتم أن قلب خليلي ليس فيه إلا أنا؟ وش اللي هو بس؟ ولا في حد تاني؟ اذبح ابنك اذبح يا رب، في مرضاتك اذبح. أي عمل. وذلك ربنا مدعى وإبراهيم الذي وفى، وفى، عليه وفى ازاي؟ قال قدم جسده للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وقدم ابنه يعني لتنفيذ أوامر الرحمن، فعندئذ رضي بنعمة المنعم الخليل سبحانه. خلاص إبراهيم الذي وفى ده كله سبحان الله. لذلك لما ربنا ابتلاه صبر صبر، وذلك من أدبه وحلمه. لسه كنا بنسمع على الشيخ اهو الله يكرمه في التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى نفسه. أبوه يدخل في الإسلام، نفسه يدخل في الدين، نفسه يسيب عبادة البدع والنحت اللي بيعمله وصناعة التماثيل والكلام الفاضي ده سبحان الله، إلا عن موعدة وعدها إياه. فضل يستغفر يستغفر، قال له إبراهيم، قال له خلاص ما تستغفرش. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. خلاص يبقى الصلة بأي إنسان تكون صلتك عن طريق قربه وبعده عن الله عز وجل فيما ظهر لك، ما تخش في البواطن انت وفي القلوب، لا. يبقى اذا القلب العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. يعني ايه القلب المشترك؟ يعني واحد فينا في الصلاه تجيله الحسبه اللي ما تجيلوش في اي وقت، صح ولا مش صح؟ انا اقول لك انا عن نفسي صح، بلاش انا صح صح ونص، ما بتجيش يعني حل العقدة إلا جوه الصلاة. ولنا في التاريخ قصص كثيرة بالشكل ده. وبعدين سبحان الله الشيطان شغلته يشوش عليك صلاتك. ولذلك اللي ضيق الطرقات بتاعت الشيطان في الدم بتاع ابن آدم وفي قلب ابن آدم بكثرة الصوم، كثرة مجالس العلم، كثرة ذكر الله، كثرة قيام الليل، التوكل على الله سبحانه. القلب المشترك لا يقبل عليه، ما يقبلش، لأن الله عز وجل ينادي مناد من تحت العرش وانت داخل في الصلاة. أول ما دخلت قال الله أكبر، يقول إيه؟ المنادي ينادي يقول إيه؟ لو علم ابن آدم من يناجي من فتل من صلاته، من فتل من صلاته ممكن ما يخرج من الصلاة ليه؟ ده السر. لأن سيدنا الحبيب يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يصلي في صلاة الصبح بستين آية من البقرة، أمل الركعة الثانية سمع بكاء الطفل مع أمه فقرأ ثلاث آيات خلاص. ليه؟ لأنه قلبه مفطور على الرحمة صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي بيخليني بقى القلب بتاعي يبقى مشترك؟ ليه ما بقاش خالص؟ لان الانسان فينا معلق ومتعلق بامور الدنيا اكثر من الامر الطبيعي. ازاي يعني؟ احد العلماء يقول حكمه لطيفه قوي، العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله احسان. صعبه دي، اترجمها. طب واحد الرحمن، العطاء من المخلوق حرمان. طب ازاي واحد مخلوق يروح مديني 1000 جنيه؟ طب دي حرمان ازاي؟ لان قد ينسيني الشيطان والقلب المشوش بتاعي ان العطيه دي من العبد، ولا اشاهد يد المنعم وهي تعطي. يعني وللاسف الشيطان ينسيني ان النعمه دي من فلان مش من رب فلان. فيبقى هنا بقى القلب في ايه؟ في شيء من الشرك اهو. يبقى شفت ان ده يقدر يدي ويمنع، مع ان المعطي والمانع من؟ يبقى التوحيد انا مش خالص. يبقى العطاء من الانسان من المخلوق حرمان، حرمت من الايه؟ من التوحيد. والمنع من الله احسان. طب ازاي ربنا يمنعنا؟ لا، ما ربنا بيمنع الدنيا عن الواحد فينا كما يمنع أهل المريض الطعام عن مريضهم وهم يحبونه. ابنك حرارته 40، الدكتور قال ممنوع الاكل، الواد هيموت من الجوع، ويبص عليك انك جبار وانك مش رحيم وانك مش حنين عليه، ها، ويعيط ويتالم. لكن لو كبر عقله لادرك ان اباه يعرف مصلحته اكثر منه، فهو ابوه بيمنعه من الاكل عشان الواد يسرع ايه بالان ايه يشفى ويخف. سبحان الله، ولله المثل الاعلى، يمنعك رب العباد سبحانه من امر من امور الدنيا لتظل متعلقا به سبحانه. يبقى اذا المنع العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله احسان. اظن ما تنسوش الكلام ده، ارجع بكلمات رغم ايه ان كلام دور مش كلامي، لا والله لا انسب الفضل لاهله، فالانسان بس مجرد يعني لسان طويل شويه بس يعني، لكن اتحملونا واحنا بننقل لكم ما علمنا العلماء بارك الله فيهم ورضي الله عنهم ورحمه الله من ندم. يبقى اذا القلب المشترك ربنا ما يقبلش عليه، ما يبصش عليه. ليه؟ ليه ما يبصش عليه؟ لان القلب المشترك ده قلب مشوش، والتشويش ده جاي من امور سبعه اقولها لك خلاص، وانت مع كل من اقوله لك اعرضه على نفسك قول يا ترى الموضوع ده فيا، واقول لك العلاج بتاعها. مش معقول انا اسود الدنيا في وشك واقفلها وبعدين اسيبك ايه تروح مكتئب، لا ده انا عايزك تروح ايه وانشرح السبع، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اول امر يشوش القلب، تشويش القلب ينتج منه ايه؟ نقص الايمان، تسرب اليقين، ضعف التوكل على الله، كل دي ثمرات للقلب المشوش. شجره مهزوزه اي ريح ايه تهزها. اسمع بقى الصحابه بقى يقول اليقين الذين قال لهم الناس بعد احد، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عايز اصور لك الصوره، المسلمين راجعين مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الى المدينه، قتل من قتل، استشهد من استشهد، وجرح من جرح، والمسلمين راجعين منهكين من الغزوه، ودخلوا المدينه، وصل الخبر ان ابا سفيان لم الجيش بتاع المشركين تاني وجاي داخل على حدود المدينه عشان يعمل الجوله الثانيه اللي ينتهي من امر الاسلام والمسلمين. ها الصوره ايه؟ الذين قال لهم الناس، الاخبار وصلت ايه؟ ان الناس اللي هم مين؟ ابو سفيان واللي معاه المشركين دول سبحان الله، قد جمعوا لكم فاخشوهم. لموا نفسكم شويه بقى، اسمع بقى اللي حصل. فزادهم ايمانا. ياه الخوف ده بالنسبه لضعيف الايمان، بالنسبه لقوي الايمان يزيد ايمان. ها فزادهم ايمانا وقالوا ها حسبنا الله ونعم الوكيل. الثمرة ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. شوف كلام ربنا يدي يقين ازاي؟ ها؟ سبحان الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ها؟ أول ما شافوا الأحزاب في غزوة الخندق، هذه غزوة ثانية فيها خوف ورعب، ها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني لما شافوا الخوف قال خلاص سبحان الله، الخوف ده هو اللي ينتج الشجاعه في قلب المسلم سبحان الله. الخوف اللي هو عند ضعيف الايمان لا دي قوه عند قوي الايمان. ابن ابي بكر اللي كان لسه ما اسلمش، بعد ما اسلم بيحكي لابوه بقى رايتك يا ابي في بدر، يعني ابن ابو بكر في جيش الايه؟ كفار، وابو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن ابي بكر بيقول لابوه ايه؟ ده انا شفتك في غزوه بدر قدامي فكنت احيف عنك. احيف عنك يعني ايه؟ ابعد يعني عشان لان ده يعني برضو ابوه مش معقول يضرب ابوه حتى كافر ابد ما اشوفه. وذاك ليه تعليق على حكايه واحد يقتل ابوه او يقتل امه او يضرب امه ويضرب ابوه، ده تعليق بس بعد ما اقول القصه بتاعت الايمان بتاع ابو بكر. قال ابو بكر كنت تراني فكنت تحيف عني؟ قال له نعم. قال له اما انا لو رايتك لقتلتك. ايهما اشد رحمه، الابن بابيه ام الاب بابنه؟ الاب بابنه، لكن قوه الايمان عملت في قلب ابي بكر ايه؟ مفيش ابن ولا غير ابن ما دام عدو لله يقتل. ابو عبيده بن الجراح ليه ابوه؟ ها؟ في بدر في جيش المشركين راح دخل عليه قتله. كافي. ادي الايمان. يوم القران يمدحه برضه. اما ايه حكايه بقى؟ ده ابن ابو بكر اللي كان لسه ما قتلش ابوه, واحنا بنسمع عن واحد قتل ام واحد قتل ابوه. كثير من الناس يلقي يمين الطلاق مرات على زوجته, ولما يجي لواحد عالم ونقول له دي طالق يقول لك ده راجل معقد, ده بيحبكها, ده الراجل اياها ابو 10 جنيه ده ويقول لي حلال, يروح يديه ال 10 جنيه اياها ويقول له توكل على الله يا ابو حلال, يعيش مع مراته في الحرام يخلف منها, يبقى الواد اصلا ده ايه ابن ايه؟ انا واخد بالك انت وذاك يقول لك يضرب ابوه يضرب امه يقتل ابوه يقتل امه ضرب امه بشلوت مش على رفع ايده على ابوه الله الله. يبقى المساله نازل ترجمها الترجمه دي ملهاش ترجمه الا كده, لان بالغريزه لا يستطيع ابن ان يرفع عيناه الى ابيه او امه. شوف عينيه بس ايده اللي خلى المسلم ايده ما تتمدش على اخوه المسلم من باب اولى على ابيه وامه. فاذا وصل الامر ان واحد يضرب ابوه او يضرب امه فثق تماما ثق تماما ها ان ده مش ابن حلال على طول. كمان قضيه ايه؟ قضيه كثره الايمان وطلاق الزوج. واحد يقول لك اصل انا كنت بصراحه اسم الشيخ هو يعمل ايمان تجالك بقى كنت زعلان قوي كنتش عارف مين اللي قدامي. طب لما ما كنتش عارف مين اللي قدامك ما وقعتش يمين الطلاق على امك ليه؟ ولا اختك ولا جارتكم؟ انت وقعت على مين؟ على زوجتك. يبقى انت عقلك فيك لسه في حته توقن من خلالها ان هذه زوجتك وهي محل للطلاق, ليست امك وليست اختك وليست خالتك ولا عمتك ولا جارتك. صح ولا لا؟ اذا كده المساله مش حاجه انا متنرفز. يعني ايه متنرفز؟ هو المسلمين النهارده لسوء ادبهم مع الله ولبعدهم عن دين الله في حد بيطلق بهدوء؟ اللي بعد ما نشرشح بعض بالمحاكم ونشتكي ونفتش المستخبي وكل واحده تقول كلام والراجل يقول كلام وعيلة ده يقولوا كلام كلام بقى بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل. فلازم يقعدوا في تراضي وتشاور كده ويتفاهموا في الموضوع. الحياه وصلت الى حد ويجيبوا حكم من اهليه وحكم من اهلها والنفوس كده تبقى راضيه. ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم, وزي ما قلنا في خطبتين الجمعه اللي قبل اللي فاتوا سبحان الله, فان تاكم بمعروف او تسريح باحسان. تسريح تسريح مش تهديد مش محاكم, لا تسريح. الواد لما عيل بيصرحوه من الجيش تبقى فرحان ولا زعلان؟ تبقى فرحان. هذا التسريح. فانت تسرحها باحسان ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تفتش اسرار بيتك عيب عيب ما كانش بالاسلام بالشهامه وانت مسلم شهم توحدوه. لا اله الا الله. القلب المشترك القلب المشترك قلب مشوش. اولا السبب الاول من تشويش القلب اللي احنا قلناه ضعف التوكل على الله عند الازمات. عند الازمه نهتز تختل توازننا. الولد سقط, البنت مش عارف جابت ملحق, الخطوبه اتفسخت, البنت اتطلقت, مش عارف الارض اتخذت, الفلوس ضاعت في شركات توظيف, اي هزه ترص ده المسلمين ايه؟ دليل على ان انت قدامك مناظر بس مناظر. ده لو من المؤمنين ها سبحان الله. حسن البصري دخل على راجل بيعيط مات ابنه قال له عجبا لك اسرك وهو فتنه وبليه واحزنك وهو نعمه ورحمه. حتى كان عايش انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنة. ده ممكن انت تروح المنصب تقول لك انا عايز 1000 جنيه دلوقتي يا ابني اجيب لك, عايز 1000 جنيه دلوقتي تروح ترتشي ولا حاجه تروح المنصب عشان ابنك. احزنك او اسرك وهو فتنه وبليه واحزنك وهو نعمه ورحمه. فيوقف ده على باب الجنه ومش داخل الا بابويا وامي. من صبر من ابائهم وامهاتهم فالحقوهم بهم في جنه رضواني. ربنا يقول كده. بس اللي صبر بس وقليل ما هم قليل ما هم. ينادي منادي يوم القيامة بعد ما ينادي على المصلين وينادي على المزكين وينادي على المتصدقين وينادي اللي على معلومش الذنوب بتاعهم, قال ليقم الذين أجرهم على الله فيقوم قوم قليلون. من أنتم؟ أن نحن كنا إذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا توكلنا على من لا يغفل ولا ينام. ادخلوا الجنة. ده أجر على الله. ده أجر على الله. يبقى أن أنت إيه؟ الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نفس القضية. قال في البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية. في البأساء الضر في المال الضر في المال المصيبة في المال اسمها بأساء. الضراء المصيبة في البدن، الاختبار في البدن. زلزله الزلزلة تبقى فين بقى؟ في القلوب. في القلوب يحصل ايه؟ زلزلة سبحان الله. لكن المؤمن سبحان الله. ولذلك لما انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم حصل هزة، عمر لم يصدق، هل من قال ان محمدا قد مات لأصقلن رأسه عن جسده فلقد ذهب لملاقاة ربه كما فعل موسى كليم الله. تخيل، شوف عثمان بن عفان كان يؤخذ من يده لا يدري اين يسير، يعني حصل له توهان لرغم انه مش عارف هو ماشي فين، فيجره صدمة قوية جدا عليه. علي بن ابي طالب قعد فلم يستطع ان يقف. من احب الناس الى رسول الله؟ ابو بكر. اذا قياسا كان رجل مين اللي الحزن بتاعه اقوى حزن؟ هو ابو بكر. بس هو ابو بكر، لان هو بيقول ده احب واحد واقرب واحد الى اخره، احنا عارفين كل القصه سبحان الله. ورغم ذلك اثر ايمانه ايه؟ راح طلع يا عمر قال له اجلس. ايه الكلام اللي بتقوله؟ من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر قال ايه؟ والله احسبها نزلت لاول مره وكاني اسمعها لاول مره. يبقى الايمان بيحصل له، بس ده ايه؟ ده موت الرسول ده اقوى ما اصيب به المسلمون، حتى قال صلى الله عليه وسلم من اصيب بمصيبه فليتعزى بمصيبته فيه. زي يعني تخيل انت سيدنا الحبيب كان بيننا دلوقتي، كان يبقى فيه جماعات؟ ها؟ كان يبقى فيه ناس بتضرب بعض؟ ها؟ كان يبقى فيه دول اسلاميه كل واحد عامل لي فيها زعيم في كل حته؟ ها؟ كل واحد واخد له جنب كده، ده دوله كذا ده دوله كذا؟ ها؟ ولا كان كله يقوم الى الزعيم الاول؟ ها؟ الله، ده الراجل الفيلسوف الايرلندي افتخر برنارد شو بيقول ايه؟ لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل العالم كله ريثما عملنا له فنجانا من القهوه. الراجل الانجليزي بيتكلم يعني براحته، يعني قهوه مش قهوه، المهم ما يهمناش دي. فنجان القهوه ياخد شغله، ياخد عمله قد ايه؟ 5 دقائق. ها؟ قال لك في 5 دقائق محمد بن عبد الله قادر على حل مشاكل العالم كله. والحق ما شهدت به الاعداء. ها؟ لانه كان صلى الله عليه وسلم اتاه الله ما لم يؤتي احدا من العالمين. سبحان الله. يعني لما تلاقيه واحد كده زي فضاله ابن عبيد الله لما جاله في بعد عام الفتح والرسول نايم تحت الشجره، فضاله مغلظ قوي، ازاي ياخد مكه وازاي يفتح وازاي لسه كافر، لم يشرح الله صدره بعد، هك السيف واقف يا محمد. سيدنا الحبيب فتح عينيه، ما قامش، ما ترعبش، لا، لان ربنا بيقول والله يعصمك من الناس. ها؟ وانت ماشي في المسجد النبوي في عمود، العمود هناك اسمها اسطوانه، مكتوب على اسطوانه الحرس. تقول ايه اسطوانه الحرس دي؟ كان فيه 3 من بني عبد مناف يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخذوه من الباب لغايه ما وصلوه للقبله ويفضلوا حارسينه لغايه ما رجعوه، الى ان نزلت الايه الكريمه والله يعصمك من الناس، قال دعوني لملائكه ربي فان عين الله ترعاني. خلاص خلاص خلاص سبحان الله. ففضاله مسك السيف، من يمنعك مني يا محمد الان احد؟ مين يقدر يحوشك عني دلوقتي؟ انا اقتلك دلوقتي. قال الحبيب الله. فسقط السيف من يد فضاله، ايده اتهزت راح وقع السيف. سيدنا الحبيب واخده وتبسم، تبسم، من يمنعك الان مني يا فضاله؟ مين يحوشك عني انت دلوقتي؟ قال له يا محمد كن خير اخر، يعني ما تبقاش عصبي قوي كده. الله، ده انت من شويه جدع دايره في نوعيه لما تديها على دماغها. سبحان الله، زي اليهود كده، يقول لك ده احنا غلابه، ده احنا مساكين، ده احنا مطاردين في العالم. اسكت شويه استرجع عباد الله، وما ينفعش معاهم الا الدق على الدماغ. بس فين اللي يدق؟ ربنا يرسل له من يدق يا رب العالمين، واجعلنا ممن يدق يا رب العالمين. امين يا رب. سبحان الله. المهم كن خير اخر يا محمد، هل اتسلم يا فضاله؟ قال له اسلم يا رسول الله. خلاص اول مره يطلع منه كلمه رسول الله، فاذا خلاص ايه النور بدا ايه؟ بدا يشع. له فوضع الرسول يده على صدره، فضل يحلف بالله لا يوليه، قبل أن يضع يده على صدري والله كان أبغض عباد الله إلى قلبي، فما أن رفع يده إلا وكان أحب عباد الله إلى قلبي. ربنا اداله مقدرة في هذا الأمر وفي ليس الناس وعند أمور معينة، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن تشوش القلب يجي منين؟ من عدم التوكل على الله عند الايه؟ عند المصائب. ولذلك قال لنا اهل العلم اذا كنت في طاعته، انت كويس بتغش كبائر يعني، لكن اللمم يعني كده، اذا كنت في طاعته وبدأ يبتليك فاعلم انه بدأ في ان يصافيك. يعني ما تبقى ماشي في طريق الله والمصائب نفسها على طريق صراخ، اعرف ان ربنا بدأ ايه؟ ها؟ يحصل بينك وبينه ايه؟ مصافاه. مصافاه، فلما حصلت المصافاة دي هو بقى من رحمته يبتليك ويديك الصبر اللي على قد البلوة، اللي بيخلي اللي يجزع يجزع ليه؟ ها؟ لضعف ايمانه ياخد البلوة وياخد صبره ليه. فالانتي بيوتيك او المضاد للحياة مش قد الميكروب، فالميكروب ينطفش اللي هو ميكروب الايه؟ الجزع. لكن لو المضاد الحيوي اللي هو قوة الايمان واليقين اقوى من الفيروس والميكروب، ها؟ يحصل ايه؟ انتصار ايه؟ ده على ده، بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمعه فاذا هو زاهق. سبحان الله. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي ابدا بين الاعمى والبصير، ولا بين الظلمات والنور، ولا بين الظل ولا الحرور، ولا بين الاحياء ولا الاموات. ولذلك مرض القلوب وتشوش القلب جاي من نقطتين، جاي من يعني نقطتين اساسيين بالاضافه لايه؟ انا بقول لك قلت لك سبعه، فانا قلت لك اثنين والاثنين اللي جايين هقولهم ان شاء الله. المرض نوعين، فيه مرض ياتي للقلب من النفاق، وفيه نفاق فردي ونفاق جماعي، وفيه مرض ياتي من حب القلب وميل القلب للشهوات. الكلام ده يمكن ده بعض فوق شويه، لكن خلاص احنا دينا بقى ثانويه طويله، واحنا دلوقتي انا ما برضاش يعني اقرا لكم من كتاب فتح الباري ولا مش هنفهم، هو عربي بس يعني بس افضل افكك لغايه ما ده اخر حل نوصل له. ربنا يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. المرض اللي جاي عن النفاق، ربنا قال ايه؟ قال ايه عن المنافقين؟ قال في قلوبهم ايه؟ مرض. فالنتيجه كانت ايه؟ قال فزادهم الله ايه؟ مرضا. والعياذ بالله. استغفر يا رب. النفاق في نفاق فرضي له علامات، اذا حدث كذب، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فجر، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف. بس في نقطه، إذا وعد أخلف، أنت لو وعدت أخوك وأنت ناوي في نيتك ما توفيش الوعد، هو ده إيه؟ علامة من علامات النفاق. أما أنت توعد أخوك وتجي الظروف قاهرة تمنعك عن تنفيذ وعدك فلست بمخلف للوعد ولست من المنافقين. والمعلومة دي لو المريدين أخذوها الجوابات هتقل بتاعت اللي بتوصل لي أننا من إيه؟ من المنافقين. ولسه الرسالة وصلت للأسبوع ده، رسائل مش رسالة، من سيدات فضليات أخوات مريدات ربنا يبارك فيهن، ها؟ انني من اخوان الشياطين وانني من المنافقين وسامحهن الله. المهم ما دام انت بتوعد، ها؟ خلي بالك بتعد، ها؟ وليس في نيتك ان تخلف فلست بالمخلص للوعد، لكن المخلص للوعد المنافق ان واحد بيوعد وعارف انه ايه؟ مش هيوعد، ما توعدش. ده نفاق فردي. في نفاق جماعي. النفاق الجماعي يجمعهم امرين، كراهيه الجماعه من المنافقين للحكم بما انزل الله، وكراهيتهم للجهاد في سبيل الله. اي جماعه تلاقيهم يكرهوا كده بلا نفاق على مستوى الجماعه. ومن اعان فاسقا فكانما اعان على هدم الاسلام. اللي يعين فاسق او مبتدع صاحب بدعه يبيعه على هدم الاسلام. والبدعه احب، والبدعه سبب من اسباب تشوش القلوب، البدعه احب الى ابليس من المعصيه. غريبه دي. ليه؟ ما نشرحها. لان المعصيه ممكن اتوب منها، لكن البدعه مش من السهل ان تتوب منها. لما تلاقي واحد درويش يروح يطوف حوالين قبر الحسين سبع مرات، خلي بالك تقول له كده بدعه. يقول لك ازاي؟ انا بحب الحسين، انت ما بتحبوش على البيت. تقول له بس الطواف سبعه بيبقى حوالين الكعبه بس. طب بقول لك ايه؟ انت بقى عليك من السنيه وهتعقدونا، اسكتوا. وكان السنيه دي فرقه من الايه؟ من اهل الضلال. ماشي، ياخد شرف اللي انا ادعيه. دي السنيه دول ناس يا خبر ابيض، ها؟ سبحان الله. فصاحب البدعه مش من السهل يتوب. لما واحد يألف في الدين حاجه تيجي توقفه، لك لا بقول لك ايه؟ لان هواه فيها. لان هواه فيها. ولذلك كثير من الناس، لك سيدنا الشيخ صليت صلاه الاستخاره. انت لما دخلت على صلاه الاستخاره كنت ميال لحاجه من الاثنين ولا مش ميال؟ يعني انت نفسك تشتري الحاجه دي، طب استخير فلما انت نفسك اصلا فيها، ها يبقى الاستخاره هتيجي في صف ايه؟ صف الايجاب. لكن انت تدخل على الاستخاره زي ما بيقولوا الجماعه الانجليز 50-50، يعني 50% 50%، لا انت لا ميال لدي ولا لدي، وتستخير الله. هناك راي اخر يقول لا، انت تستخير الله سواء انت مقتنع بشيء مش مقتنع، زي امر الزواج. تروح شفت واحده او واحده شافت واحد عايزه تستخير الله في جوازه او جوازه، تستخير الله. وزي الاستخاره ما بتقول لها او تقول له اتوكل على الله. والاستخاره ما فيهاش علاقه بينه وبين الرؤيه، يقول لك انا عملت استخاره بس شفت رؤيه، يعني علاقه الرؤيه. الاستخاره لشرح الصدر او انغلاق الصدر. وكان الرسول يعلمنا الاستخاره في كل شيء صلى الله عليه وسلم. يبقى تشوش القلب يجي من عدم التوكل على الله، عدم صدق اليقين عند المصائب، خلي بالك. وبعدين النفاق الفردي او النفاق الجماعي، وبعدين اصحاب البدع من ضمن تشوش القلب الامراض بقى اللي تجيله. القلب فيه ثلاث امراض من الكبائر: الكبر، الحرص، الحسد. ما تصلوا على رسول الله. هات بالآخر الحسد. قلنا يوم الجمعة ونكمل. لا يخلو، العلماء علمونا كده، ربنا يبارك فيهم يا رب، علمونا ايه؟ لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يداريه. الناس كانوا بيقولوا الكلام ده منين؟ خلينا هنا. لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه. زي ما ضربت لك المثل قبل كده، يروح اللئيم عندك صاحبك او زميلك في الشغل، وانت عارف ان انت عامل استبدال معاش وحالتك بالبلد، كلمه غلبان ملوش مورد اخر. فليك يا عيني ربنا رزقك بحته سجاده، سجاده ولا حته مكسه الله اعلم انت عملت في ايه لما جبتها. كان جمعية لمدة سنتين وكسرها انت كل شهر، فمش مش قادر يدير الحسد. يقول لك يا اخ مرتبه اقل من مرتبي، وانا عايز اجيب سجاده زي بس مش عارف. ويمسك السجاده ويهزها كده. جيت منين؟ الله يخرب بيتك يا اخي، انت خرب بيتك ليه؟ ما هو خربان خلقه، انت هتخرب اكثر من كده. فبقى هي اللي بيه سبحان الله، هو مش قادر يدير الحسد، مش قادر يكتمها، فبتطلع غصب عنه. ها هو ده اللئيم ايه؟ يبديه. ها يبدي يطلعه ما سبحان الله. زي بالضبط ايه؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نفس الناس اللي هم يعني مطلعين عينيك وبيراقبوك، هم بيتغاظون منك وبيحسدوك. يا اخي قول لك رغم كده ومبتسم، انت كمان هتنزع منه الابتسامه؟ لا اله الا الله. لك رغم كده وراضي سبحان الله لا اله الا الله. ده الابو نواس عدى على الراجل مقطوع ايديه ورجليه، والنحل ملموم عليها عينه والذباب مش قادر يهشه، والراجل قاعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال له علامه تحمد الله؟ اسمع الراجل قال له لا، قال له احمده ان رزقني لسانا ذاكرا فاذكره به. يا سلام على الرضا، يا سلام على اليقين والتوكل، يا سلام على القلب اللي مش مشوش، قلبه مضاء. قال الحسد. تعالى للحرص. الحرص دي وراثه عن ابينا ادم، كان حريص على ان يخلد وان يبقى ملك. ها والشيطان دلاهما بغرور، ها وقال لهم ايه؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ايه؟ الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه؟ من الخالدين. حرص ابونا ادم ومن حواء على ان يبقى مخلد في الدنيا ما يموتش، وعلى ان يبقى سبحان الله ملك من الملائكه ما يعملش ذنب يغضب الله عز وجل. خليه طب ينزل بقى، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اتكل على الله سبحان الله. ادي الحرص. واحنا الحرص يختلف من واحد للتاني. واحد حريص على المكانه الاجتماعيه، واحد حريص على جاه، واحد حريص على منصب، واحد حريص على مال، واحد حريص على كل واحد فينا ايه؟ فينا حرص. والحرص اهلك اهله. امرهم بالشح فشحوا، وامرهم بالبخل فدخلوا، وامرهم بالجبن فجبنوا سبحان الله. ولذلك ايه؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال واحد قال له يا رسول الله جاري شجره بتاعته على الجدار عندي فلقت الجدار كان خفت. فالرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ بعني شجرتك، يعني بيع الشجره واحنا ندخلها ايه في السور بتاع الركب. قال له لا يا رسول الله. قال له طب بعني مكانها. قال له لا يا رسول الله. قال له طب اعطني اياها ويعطيك الله بدلا منها عذقا من عذق الجنه. مش اكثر من كده الكره؟ يعني الدين وربنا يديك فرع في الجنة وفرع في الجنة يعني له مكان تحتيها صح ولا لا؟ والله هو الفرع لا يعني له مكان صح. قال لا يا رسول الله. خبر أبيض أنا والله والله والله اسمع بقى الأخطر اللي جاله. قال أرأيتم أشح من هذا؟ شفتوش أبخل من كده؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ولكني أعرف من أشح. مين أشح؟ الذي يشح بالسلام على المسلمين. يا شو بقى رقم السلام في الإسلام ها؟ سبحان الله. ولذلك ولذلك الـ الـ الـ صاحبة موسى ها؟ الرسول لما جات الست بتصرع تصرع ايه؟ بيجي لها حال الصرع. فقال رسول الله إني أصرع فأتكشف فادعو الله لي ألا أصرع فلا أتكشف. لما جينا حالة الصرع معرفش بيحصل إيه فالهدوم بتاعتي بت إيه. شوف يعني الست رغم أنها مريضة خايفة أن أثناء مرضها تتعرى. لا الستات والحمد لله الذي يحمد على مكرون سواه متعريين من غير صرع لا إله إلا الله. وخلوا عند الشباب صرع نسأل الله الهداية للجميع سبحان الله. فالست من إيمانها خايفة أن أثناء الحالة اللي بتجيلها مستمتع هتكشف أم. قال لها أتصبرين وتكوني رفيقتي في الجنة يوم القيامة. يا سلام يا حبيب الله يا اللي بتساوي على الخير. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لي أن أنصرعته ألا أتكشف. قال يا رب دعالها الله خلاص بيت جلع حالة الصرع ما بت إيه ما تتكشف لا إله إلا الله. قال هذه أفضل من صاحبة موسى. الله طب إيه يا رسول الله صاحبة موسى مالها؟ الرسول يحكي مع الصحابة كان ودود كان ودود يقعد يدردش معاه ويحكي لهم التاريخ لأن الله أراه ما لم يري أحدا صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال صاحبة موسى بيقول لها أتريدين أن نعطيك قطيعا من الغنم أم أن تكوني رفيقتي في الجنة؟ ها نديكي قطيع غنم ولا تجيب معايا في الجنة؟ قالت لا أريد قطيعا من الغنم. يا خبر أبيض على الله ذاك الرسول قال لا أمتي بقى نصحة شوف الأمة الله قال لا شوف هذه أنصح من إيه؟ أنصح من من من صاحبة موسى ويحكي عشان إيه؟ عشان يرفع معنويات صحابته صلى الله عليه وسلم. إلى دلوقتي الحسد وبعدين الحرص الـ الـ الأمر السابع من تشوش القلب أو أسباب تشوش القلب الكبر. الكبر يعني إيه الكبر؟ الكبرياء صفة من صفات الله فهو المتكبر. ولذلك أي واحد يتكبر على عباد الله يبقى أخذ صفة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته في ناري ثم لا أبالي. وأوقف رجل عبد الملك بن مروان يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين فلم يلتفت إليه راح جاي وراح مسك اللي جنب بتاع الفرس بتاعه. يا أمير المؤمنين إن نملة استوقفت سليمان بن داود عليهما السلام فوقف لها فكلمها وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فراح الأمير وراح نط من فوق الفرس وقعد على الأرض قال له نعم ماشي كيفك لا ده أنت هتقدم بداية كده عارف لو قالها لحد من أيام اللي تعلم بقول لك إيه هتكرش علينا أخويا اشتري دماغنا أخويا إحنا فاضيين لك عندنا مصالح ولا عنده مصالح ولا حاجة. المهم يا عم خلينا إيه خلينا في الكبر والعياذ بالله ربنا يشفي الصدور سبحان الله. الكبر أن ترى رأيك وحده هو الصواب ورأي مخالفك هو الخطأ ده كبر. الكبر أن ترى نفسك غير الناس وأن ترى نفسك أفضل من الناس بل بالعكس بل بالعكس المسلم دايما يتهم نفسه أنه أقل الناس وأنه أوحش الناس ودنا لك المقياس كن في الدين أفضل وكن في الدنيا ناظرا إلى من هو أقل لكي لا تستقل رحمة ونعمة الله عندك. في الدين بص للأحسن منك وفي الدنيا بص للأقل تحمد ربنا وتجتهد في العبادة. أما أنك في الدنيا للأسف كلنا في الدنيا نبص للأحسن تدري بقى ده عنده ده ده وده وده وده سبحان الله ده في الدنيا. في الدين يقول لك بقول لك ايه احنا احسن ناس احنا فاهمين الاسلام حلو قوي احنا بقى ما شاء الله علينا كل حاجه فاهمين ده رحت عندي واحد ها وبعدين لسه ابتدي انا اقول له كلمتين قال بقول يا استاذ الكلام اللي كله تقول انا عارف. طب سلام عليكم انا ما سبحان يعني لا حتى طب اسمع يا اخي طب عارفه اكد سمعك نقول كلمتين خير في البيت ها ففي ناس كده هو مش عايز يسمع، لا يريد ان يسمع. سبحان الله. ولذلك سبحان الله يعني الله عز وجل لا يريد ان يسمعه خيرا، هو اصل على روح البث، ولو اسمعه خيرا سبحان الله الكلام يدخل من وين ويسمع من وين. سبحان الله. ولذلك هذه هي امراض القلوب الاساسيه، امراض القلب الاساسيه السبع دول، نعالجها ازاي بقى؟ علشان دي هي عباره عن معاصي القلوب. اصل معاصي الجوارح سهله، واحد يغلب غلطه بعينه يسترقص، بودنه يسمع كلمتين مش هم يسترقص، يروح برجليه في مكان مش هو يقوم يقول دعاء الاستغفار وما يرجعش تاني المكان الواحد وخلاص. ها يعني سبحان الله العظيم. لكن واحد متكبر علاجه سهل ولا صعب؟ صعب. واحد بخيل سهل ولا صعب؟ ها قال العلماء البخيل لو جاءه يعقوب بقميص يوسف الممزق ليستعير منه إبرة، ومع يعقوب جميع الأنبياء يضمنون للبخيل إعادة الإبرة إليه، لقال مالي ومال يعقوب ومن يضمن لي أن تعاد الإبرة إليه. تفترض. وفي أحد البلاد يقال يعني الله أعلم فجع الراوي، روح يا عله هات من عمك إسماعيل الشاكوش، يروح ويرد قال ما عندناش، روح لعمك محمود، روح لعم محمود قال ما عندناش، روح لعمك عبد النعيم، روح لعم عبد النعيم ما عندناش، يلف على خمس ست يقول طيب امرنا لله هات شاكوشنا بقى الامر لله. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، يا خبر ابيض. في ناس الشكليه في كتير قوي، في بخل قوي والعياذ بالله. ده في واحد مش يبخل بالمال، لا ده في واحد يبخل بالعباده، بالعباده. اه والله في ناس تبخل بالعباده ازاي يعني؟ يا ربنا عايز يصافيك ويناجيك ويكلمك ويحدثك، وسبحان الله العظيم تبص تلاقي العبد عايز يخلص الصلاه بسرعه، والشيخ يزود خمس دقايق في الخطبه، يا استاذ الضعيف والمريض خلاص ال 55 مليون بقوا فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجه، نفضل مدعين الفقر والمسكنه والمرض لغايه امتى؟ طب بلاش. ولو ابنك ها كان جاي في العباره في السويس وبات ليله هتستناه ياكل ولا مش هتستناه؟ هتستناه ونص. ها ده برضه ابني، وده برضه ربنا سبحانه وتعالى، بس انت اللي مش واخد ده ولا رضا الله. ها ولحظه في لحظه كده انت مش عارف الخير يجي لك امتى. ها انت ما تعرفش الخير يجي لك امتى. فالعبد مننا لازم يبقى ايه؟ يعني معفاء، معفاء، عامل زي الارض الخصبه، الارض النقيه، الارض اللي فيها سبحان الله العظيم ايه؟ العطاء كله، تديها تديك سبحان الله. فالمسلم من الواجب عليه دائما ان يكون متوكلا على الله ولا يبخل بعباده الله سبحانه. نسمع الاذان ان شاء الله. صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض من امراض القلوب ومعاصي القلوب، والتوبه يجب ان تكون من جنس الذنب. يعني ازاي؟ يعني لو واحد يبخل بماله، بخيل، واحد بخيل عايز يعالج البخل فيقوم الليل كله او يصوم النهار كله، هل هذا علاج البخل؟ لا، علاج البخل ان يطلع من ماله. ذكر ربنا سبحانه على ايه؟ قال ويؤتون الايه؟ المال على ايه؟ على حبه، رغم حبه للمال لكن هو بايه؟ بيديه. ليه؟ لان انت احيانا واحد يسال سؤال لك يا اخي انا برضو عايز اطمئن، اديني علامه كده ان ربنا يعني نظر لي نظره رحمه، ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله رب العالمين. يقول اهل العلم كفى جزاء منه لك على عملك، كتاب جزاء يتبع في طاعته، كفى جزاء منه لك في طاعته ان رضيك لها اهلا. صعب ولا ايه؟ يعني انت عايز تعرف ان ربنا بيجازيك خير على اللي بتعمله، اكبر علامه ان ربنا بيجازيك خير ان خلاك اهل للطاعه، ممكن تكون اهل المعصيه صح ولا لا؟ يعني انك تقدر في العلم وتتحمل وتوعي وتسمع وتستفيد وينشرح صدرك وتدعو الله، ها؟ وتكون بين يدي المعلم كما قال العلماء كالميت في يد المغسل، ها؟ خلاص. يبقى ما دام دليل على ان الله عز وجل عايز يكافئك رضيك للطاعه اهلا، والا لحرمك من هذه الطاعه، صح ولا مش صح؟ يبقى هو فتح لك هذا الباب الخير، فتح لك باب الايه؟ ها؟ فتح لك باب الطاعة. ولما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الطاعة ورضيك لها اهلا يبقى عايز ايه؟ خلاص يبقى ده دليل من الادلة القوية ان الله عز وجل راض عنك. الله مرضى عنا رب العالمين. يعني ده برضو علامة من علامات الرضا. بس المهم تخلص العبادة بتاعتك من اي حاجة تشوشها. عجب، غرور، كبر. مش هو تقول آه الحمد لله يا عم احنا بنصلي، لا احنا الحي كله اللي احنا فيه ما بيصليش، ده الشارع بتاعنا كله حد بيصلي. بالعكس، الاعمال بخواتيمها. الاعمال بخواتيمها، ما تقوليش سبحان الله الاعمال بخواتيمها. لان سحرة فرعون امنوا بالله رب العالمين لحظات، ومن اين هذه اللحظات؟ قضوا او اخذوا نعيم الدهر كله، دخلوا في جنات لا يخرجون منها ابدا الا ما شاء الله. ليه؟ بصبرهم ساعة. فرعون بيقول انا اعمل وقتل ودبح وقطن من خلاف، قال اقضي ما انت قاض، اعمل اللي انت عايز، اعلى ما بخلاك اركب، ها انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي عجبك. لكن احنا خلاص امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. هاش خلاص، خلاص اخذوا نعيم الدهر كله. مؤمن آل فرعون، واحد كده من العيلة داخل سيدنا موسى على فرعون هو وهارون، ها رب عليهما السلام، من ربكما يا موسى؟ رب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ عايز تفلسف بقى انت مالك، انت مالك بالقرون الأولى؟ ها لا، الفلسفة نفسها برضو في فرعون وفي أبناء الفراعنة. في واحد يسألك قول يا سيدنا الشيخ، نعم الجماعة دول اللي في ألاسكا وما وصلتهمش الدعوة، يعني ربنا يحاسبهم ازاي؟ خلاص يعني همك الموضوع ده قوي يا اخي، سألت تصلي ازاي؟ تتوضى ازاي؟ تقول ربنا ازاي؟ قول يا سيدنا الشيخ، نعم يا سيدي، هو الحساب في القبر هيبقى باللغة العربية ولا باللغة يا سيدي؟ هتخش وتشوف، هتشوف ان شاء الله، تبقى علينا اليوم تصب على رزقك ليه؟ هيجي وقت وتشوف. دي اسئلة، علم لا ينفع وجهل ولا يضر، العلم ده مش هينفع وجهل مش هيضر. لكن لا ازاي؟ اقول لك يا سيدنا الشيخ، نعم مش انت قلت ان الجن من النار؟ ايوه يا سيدي، يا جن، نعم، ماله الجن من النار؟ طب ازاي بقى هيتعذب في النار الجن الكافر؟ هيتعذب في النار ازاي؟ يعني يقول لك شوف اذا انا قتلك الشيخ زنقه ما حريفش، انا ما بينا سؤال والله، ده هنا مخ مش هو اللي يقول كده، مخي بس هنا يا فالح. الله عز وجل جعل في عذابي والعياذ بالله في النار نوعين من النار، نار تحرق وفي زمهرير، لان ربنا قال عن نعيم الجنه لا يرون فيها شمسا، وهذا الزمهرير ده شده البرد التي تسقط اللحم من فوق العظم. النار اللي تحرق بيدخل فيها مرضة الإنس، والزمهرير يدخل فيه مرضة الجن. خلاص يقول استريح، لكن هو غير. انت ايه دي هنا في اسأل عما يفيدك. دخل رجل على هارون الرشيد، قال عندي معجزة، انا بعمل حاجة يعني فوق الاعجاز. قال له بتعمل ايه؟ قال له اتفرج، معاك جراب مليان ابر، راح غرز ابرة في الارض، وقعت ابرة ابرة يرشى الابرة تيجي في ايه؟ في ثقب الابرة اللي قدامها. الابرة الابرة 100 ابرة كلهم راحوا ايه؟ رايهم مغناطيس ولا ايه؟ وراحوا شابكين كلهم في بعض. اللي قاعدين حوالين امير المؤمنين انه رجل امبارح قال اعطوه 100 دينار وجدوه 100 جنة. لا يا امير المؤمنين، قال اعطوه 100 دينار لحذقه وفنه وذكائه. طب وجدوه ليه؟ قال لانه ضيع وقتنا فيما لا يفيد. الله عايز انا اعمل لي حاوي وبلاوي ها؟ ها؟ هل الناس بكتفها؟ مش عايز الله وقت؟ انت ضعت وقتنا وضعت وقت الحاكم الثمين، سبحان الله، فيش كلام للوقت، ادوا له 100 جلد عشان تصير فكرة الابر من نافوخه. ها؟ خلي بالك انت، فين الكلام ده دلوقتي؟ بتوع الاعلاميين والبتاع ده، ده لو واحد زي هارون الرشيد دلوقتي. المهم، فسبحان الله العظيم العبادة بتاعتك طالما هي خالصة لله عز وجل، المهم انك تجدد النية مع الله. وانت جاي الجامع عايز تسال نفسك سؤال، انا رايح ليه؟ انا رايح ليه؟ ما تخليش الامر ياخد صور العاده، لا عايز عباده. قل انا رايح ان شاء الله لان سبحان الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اتريدون ان تنظروا الى قوم من اهل الجنه؟ قالوا نعم يا رسول الله. أيوة عايزين نبص. قال قوم بين يدي عالم يعلمهم كتاب الله وسنته. يبقى دي كل دي علاماتها. يبقى انت تسأل نفسك انت انا رايح ليه؟ يبقى درس العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وبعدين اعمر بيت الله، وقلت نفسي ايه؟ احسن ما حدش يروح النهاردة، اروح انا عشان استفيد، عامل زي ما سافر الحج اروح اهدي السماء احسن ايه ما حدش يطوف حوالين الكعبه اللي انا يعني سبحان الله ويكثر العدد والناس تزيد وعدد الصالحين يكثر والدعوات تستجاب والاستغفار يبقى كده الرحمه تنزل من الله سبحانه وتعالى يبقى انت تجدد النيه دايما مع الله سبحانه وتعالى تيجي تنام انا بنام ليه لما تعبان طب ماليش ثواب في النوم لكن انا هنام عشان اقدر اقوم قبل الفجر بشويه اصلي ركعتين واتذكر الله اروح اصلي يبقى انا كده ايه النوم بتاعي في ميزان حسناتي انا باكل ليه انا هاكل عشان جعان لا انا هاكل عشان ثلاث حاجات اولا اظهار نعمه الله عليا والنقطه الثانيه الابقاء على الحياه اللي ربنا اداها لي النعمه دي النقطه الثالثه لكي اتقوى على طاعه الله عز وجل يبقى بتاكل وليك ثواب بتاكل وليك ثواب حتى في بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته مع زوجته وله بها عند الله صدقه قال اولو وضعها في حرام اكانت عليه وزر قالوا نعم قال ان وضعها في زوجته كان لبها اجر ها يبقى شوف النيه راحت فين شوف النيه راحت فين سبحان الله انت رايح الشغل ليه عشان المدير ما يقولش غاب واخد مرتبي واخد حوافز واترقى وابقى مدير عام وابقى رئيس القسم وابقى وزير وابقى غفير وابقى مدير لا مش كده ده انا اروح الشغل عشان ارتزق رزق حلال اصرف بيه على عيالي وانفقه في سبيل الله وما اسالش الحاجه من حد وما اديش ايدي لحد وبعدين لازم عشان احتمال لو انت ابن حد للتبرع اتبرع اذا انت بقى شغلك لله رب العالمين يبقى انت كل عمل تعمل بتلبس وانت جاي وانت خارج الشغل انا بلبس ليه عشان خارج لا لا انا بلبس اولا عشان اشكر عورتي واظهر نعمه الله علي ولذلك كان الحبيب عندما يرتدي ثيابه كان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كساني ما واري به عورتي واتجمل به امام الناس فرق ايه فرق الليل بقت عباده ما من عبد الامام مسلم بيروي الحديث عن الحبيب المصطفى ما من عبد يلبس ثوبه او ثوبا جديدا الروايتين ثوب او ثوب جديد فما ان يصل الى ركبتيه يعني هو يلبس الثوب طالع نازل من ايه من فوق لغايه وصل لغايه ركبته بس لسه ما كملش لبسه فعلم ان هذا من الله ان الرزق من الله سبحانه وتعالى الا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يعني بيرجع النعمه للمنعم يشوف التكسر المهمه جدا في تجديد النيه بصيت في المرايه ليه ها عشان اشوف نفسي كده ارض هدي عليك يا ابي الله ده انا ما شاء الله ده انا وزن ثقيل ده انا 118 كيلو لا ده كده هبل ها كده ما ينفعش كده زي الراجل الخائب اللي دخل عليه الحرامي ها فمراته فتحت الباب حرام معاه ده بتاع من السلاح الابيض اللي هيطلع له قانون من السلاح الابيض اوعى تحط سكينه في ديسك هيطلع لك اقطع اللحمه ده وهي انت حر ما اقول لك قانون الاهرام ملوش دعوه المهم خلينا هنا خلينا مع الست اللي رئيس فتح الحرام معاك ايش كده قالت له اسمي زينب انا ما اقدرش اقتلك لان اسمك على اسم والدتي وانت بيقول له قلتها بقى قلتها بقى راجل بقى لا ايمان ولا تعبان وغلبان على اسم محمود بس بيدلعوني يقولوا لي يا زينب برضه طب ده من الايمان برضه ده من اليقين بدل ما تقوم تدافع عن مراتك تدعي انك زينب انت حر ها اصل بسحب الضحك منك لان شايف الدرس تقيل قوي النيه والقلب وامراض القلب قال له الراجل ده احسن واحد يطلع ولا هيعقدنا ولا ايه؟ لا والله انا بس عايز ايه؟ افتح صدرك من الشارع من الدرس افتح كده وكان الرسول يمدح صلى الله عليه وسلم وكان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم ما توحد الله لا اله الا الله بقيت نقطه بقى عشان ان شاء الله نقوم نصلي تجديد النيه ما زلت اؤكد عليها نظرت في المراه الحبيب كان يبص في المراه ولا ايه؟ الحمد لله الذي جمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي يا سلام شو دعوة ازاي قدام المرايه مش الواد الشاب ولا البنت قاعده تحت قدام المرايه يثبت في شعره ويعمل في مش لا لا المرايه ده عشان تبقى تطلع قدام اخوانك يعني مشذب كده والله سبحان الله وكان الحبيب المصطفى يحب صحابته كده كما زي ما هو كان يلبس انظف الثياب واعطر الثياب وكان يطيب ويعطر وتاسى الصحابه به والتابعون من بعده وكان ابو حنيفه رضي الله عنه يلبس افخر الثياب ويحصن افضل البيوت ويركب افضل الجيات وكان يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده طبعا لازم تشكر الله عز وجل، ربنا موسع عليك وسع على روحك وعلى عيالك، لان ده ايه في ميزان حسناتك يوم القيامه. اذا الله عز وجل بفضله ورحمته يقول يوم القيامه: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. فاللي عنده حبه من خردل مش هيخلد في النار. فاحنا عايزين نخلي الحبه دي تبقى شجره، والشجره تبقى ليها اغصان، والاغصان يبقى ليها ثمار، ولكل دي فائده ايه؟ دروس العلم ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.